كان الحديث أمس حول الفاعل من حيث موقعه وترتيبه ومن حيث المعنى، فالفاعل من حيث المعنى هو الذي يدل على من فعل الفعل، ومن حيث الترتيب يجب أن يكون مذكورا قبله فعله، يعني يجب أن يكون مذكورا بعد فعله هو، فإن تقدم الفاعل على فعله ما صار فاعلا. طيب، وذكر أيضا أنه يمكن أن يفصل بين الفعل والفاعل بفواصل، يمكن أن يفصل بين الفعل والفاعل بفواصل كثيرة. والجملة التي كتبت أمس في نهاية الدرس عنكم وأنتم تتعلمون النحو في هذا الجامع مثال واضح على أنه يمكن أن يكون الفعل في أول الجملة والفاعل في آخر الجملة. والقرآن الكريم فيه شواهد كثيرة على تأخر الفاعل وتقدم المفعول به، على أن الفاعل تأخر وتقدم المفعول به على الفاعل، فصار المفعول به فاصلا بين الفعل والفاعل. أنتم معي؟ وذلك في قول الله، في مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ومثل قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء بضم الهمزة. أين الفاعل في هذه الآية؟ وسأعود إلى الآية الأولى. أين الفاعل هنا؟ العلماء. والفعل يخشى، وفصل بينهما بلفظين أو بثلاثة ألفاظ، بثلاث كلمات: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعنى الجملة: إنما يخشى العلماء، إنما يخشى العلماء الله، إنما يخشى العلماء من العباد الله جل وعلا. لكن قدم لفظ الجلالة وتأخر الفاعل، وهذا محل النظر، أن الفاعل هنا تأخر، فلا يلزم أن يكون الفاعل بعد الفعل مباشرة، هو لابد أن يكون بعد الفعل، لكن لا يلزم أن يكون بعد الفعل مباشرة، وإنما يمكن أن يفصل بين الفعل وفاعله بفواصل. هذا أحد الإخوة يعني يطلب من صاحب السيارة ذات الرقم ألف لام طاء جمس، ما أدري من أي الأنواع، لكن لوحته ألف لام طاء، أن يبعد سيارته مشكورا. مثال آخر، أو نعود إلى المثال الأول، في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الفعل ابتلى، فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ربه هو الفاعل. طيب، هل جاء الفاعل بعد الفعل مباشرة؟ الجواب لا، فصل بينهما بماذا؟ بالمفعول به، وهو كلمة إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وكنت في أحد المساجد قديما فسمعت بأم أذني من يقرأها: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، دون أن ينتبه، مع أنها مضبوطة مشكولة في المصحف، لكنه هو يبدو في ذهنه أن الترتيب هكذا: فعل، فاعل، ومفعول به، فقرأها بهذا الترتيب، ورفع الكلمة الواقعة بعد ابتلى، وهذا خطأ يعني إعرابي كبير، وخطأ شرعي أكبر منه، لأنه لا يمكن أن يبتلي الله أحد، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لكن المبتلي هو الله والمبتلى المفعول به هو إبراهيم، لكن تقدم المفعول به على الفاعل، أي أن المفعول به توسط بين الفعل وفاعله. من الشواهد على هذا، وهذا محل النظر والتأمل في هذه الوقفة التي لها علاقة ورابط كثير بحديث اليوم، هو الموت الفاعل المؤخر، الموت الأحمر يعني مرسوم هنا باللون الأحمر، الفاعل المؤخر. كلمة الموت، لفظ الموت إذا ورد في القرآن فاعلا، انتبهوا، يعني كلمة الموت وردت في القرآن في مواقع إعرابية كثيرة، منها الإضافة، ومنها الجر بحرف الجر، ومنها أن يكون مفعولا به، وهذه كثيرة. لكن إذا كان الفاعل، إذا كان لفظ الموت فاعلا، فإنه يتأخر عن فعله في كل المواضع التي ورد فيها في القرآن الكريم، يتأخر عن، ليس عن فعله فقط، يتأخر عن مفعوله، يعني يتقدم عليه مفعوله في المواضع التي ورد فيها في القرآن الكريم. إذا جاءت كلمة الموت في الموقع الإعرابي أن تكون فاعلا، فإن هذا اللفظ يتأخر ويتقدم عليه المفعول. وأمثلة ذلك وليس حصرا لها قول الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. حضر الفعل والفاعل الموت، ويعقوب مفعول به، فتأخر الفاعل وتقدم المفعول به. وكقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إذا حضر أحدكم الموت، أين المفعول به؟ أحدكم، والفاعل الموت، فتقدم المفعول به على الفاعل. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، حتى يتوفاهن الموت. نقف عند الآية الأخيرة هذه لأنها قد تحتاج إلى مزيد من الإيضاح. حتى يتوفى هذا الفعل، وهن المفعول به، والموت هو الفاعل. إذا تقدم المفعول به وتأخر الفاعل، فالفاعل إذا، فكلمة الموت لفظ الموت إذا كان فاعلا فإنه يتأخر عن مفعوله، يتقدم عليه مفعوله. لماذا؟ ما السر في هذا؟ هذه وقفة تأمل وتدبر ومحاولة لمعرفة السبب، وهي محاولة وليست جزما وقطعا، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده من كلامه سبحانه وتعالى، لكنها محاولة لالتماس يعني السبب في هذا الاستمرار، أن الفاعل، كلمة الموت إذا كانت فاعلا فإنها تتأخر ويتقدم عليها المفعول. ما رأيكم؟ تأملوا فيها. تفضل تفضل. جيد. طيب، هو يقول لأن آخر ما يصيب الإنسان في الحياة الدنيا هو الموت، يعني الموت هو نهاية كل شيء، ولذلك أخر مراعاة للمعنى. هذا جيد. أنا لا أجزم بشيء يا أخواني، ولا تنتظروا مني شيئا قاطعا، لكنها يعني محاولة للتأمل والتدبر فيما لا يخالف شيئا صريحا. تفضل. جيد. الموت لا يأتي إلا بعلامات مسبقة، نعم، وقد يأتي فجأة، وقد يرد فجأة. طيب محاولة أخرى. المجال يا أخواني مفتوح للتأمل والتدبر. من أي مجال، سواء جانب اللفظي أو المعنوي. يعني ما السر في أن الموت يتأخر دائما إذا كان فاعلا؟ ذكر أحد الإخوة إجابة يعني جيدة، وهي أن في الغالب الموت هو نهاية حياة كل شيء، ولذلك هو تأخر وتقدم عليه مفعوله، فتأخر في الرتبة مراعاة لتأخره في الحدث. نعم يا أخي. نعم. شدة مصيبة الموت. أي طيب، وإذا كان إذا كانت مصيبته شديدة ما علاقتها بالتأخر؟ طيب جيد، يعني توجيه لإجابة الأخ أن الموت لشدته النفوس لا تحبه، لا تقبله، فأخر مراعاة لكره النفوس للموت. كل واحد يأمل أن يطيل الله في عمره، من مسلم وكافر يعمل طول العمر، ولذلك يعني لفظ الموت فيه شيء من عدم الرغبة فيه، يعني شيء غير محبوب جدا عند النفوس، ولذلك تأخر وإن كان حقه التقديم. تفضل يا أخي. كيف لفظ الموت لو كان متقدما في مكانه يكون صعبا؟ ما رأيكم؟ يقول إن لفظ الموت من النطق يعني التلفظ به فيه صعوبة ولذلك تأخر. يعني هل يصعب عليك أن تقول حتى إذا جاء الموت أحدكم؟ حتى إذا جاء الموت أحدهم من قبل أن يأتي الموت أحدكم؟ ما فيها صعوبة لفظيا، ما فيها صعوبة، يمكن جانب معنوي ونفسي فيها جانب يعني غير مفضل أنك أسرعت بذكر الموت. على كل حال هذان الأمران هما اللذان. تفضل يا شيخ. أي جيد، يعني التغيير في الترتيب، التغيير في أصل الترتيب دائما، التقديم والتأخير من أجل العناية والاهتمام بالشيء، وهذه قاعدة عامة يعني تنطبق على هذا وعلى غيره، لكن السؤال كان محددا في هذا اللفظ بالتحديد. نعم. طيب هذا جيد. يقول ربما لأن الموت لا يأتي بنفسه هو، يعني ليس الموت هو الذي يأتي بنفسه، وإنما يأتي به ملك موكل به، فلذلك ليس ربما فاعلا في الحقيقة، لأنه ليس آتيا وإنما مأتي به. طيب هذا جيد. على كل حال هذه تأملات، ومن ظهر له سبب آخر فكتاب الله سبحانه وتعالى يعني معين لا ينضب، فتأملوا فيها في قابل أيامكم، وكلما قرأت أنت مثل هذه الآيات قف عندها وحاول أن تستنتج، فليس التأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى موقوفا على أحد ولا على شخص، وإنما قد يفتح الله عليك من يعني الأسرار والأسباب ما لا يفتحه على غيرك. طيب نواصل الحديث الآن في باب الفاعل، ونستمر قراءة في نص أو في متن الأج الرومي عليه رحمة الله. وقف الحديث أمس عند قوله في تعريف الفاعل: باب الفاعل، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. ثم قال: وهو على قسمين، الفاعل على قسمين، وهذه واحدة من تقسيمات الفاعل: ظاهر ومضمر. والمقصود بالظاهر هو الكلمة الظاهرة، والمقصود بالمضمر هو الضمير، فقد يكون الفاعل اسما ظاهرا مثل هذه الأمثلة التي عندكم، مثل كلمة الموت في هذه الآيات، فالفاعل في هذه الآيات اسم ظاهر، ومثلها الأمثلة التي ذكرت في الدرس الماضي. والنوع الثاني هو المضمر، والضمير نوعان، وسنقرأ هذا واضحا في كلام الشيخ رحمة الله عليه. الضمير نوعان، إما أن يكون الضمير بارزا يعني موجود ومتصل بالفعل، وإما أن يكون الضمير مستترا. فالضمير البارز كأن تقول جلست في المسجد وذهبنا إلى الجامعة وأخذت نصيبك من النوم مثلا، وأخذت الورقة، فأخذت التاء المضمومة أو المفتوحة أو المكسورة أو ناء المتكلمين أو واو الجماعة كأن تقول الطلاب حضروا أو ألف الاثنين الطالبان حضرا. هذه كلها، كل ضمير من هذه الضمائر هو فاعل وهو ضمير بارز، ضمير بارز يعني ضمير موجود. يقابل الضمير البارز الضمير المستتر، كأن تقول المؤمن يحب الخير، المؤمن يحب الخير. فالمؤمن مبتدأ، ويحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب أين فاعل هذا الفعل المضارع؟ هل هو المؤمن؟ اتفقنا أمس أنه ليس المؤمن، لأن المؤمن أعرب مبتدأ، فلا يعرب مبتدأ ثم ترجع مرة ثانية وتعربه فاعلا. إذن كلمة المؤمن مبتدأ ويحب فعل مضارع، أين فاعل يحب؟ ضمير مستتر، مستتر يعني غير ظاهر غير موجود في الجملة، وإن كان له قيمة إعرابية يعني له موقع إعرابي، لكنه موقع إعرابي غير ظاهر غير موجود غير بارز، وإنما هو ضمير مستتر لكن له موقع إعرابي، وأنت مطلوب منك أن تبين هذا الموقع وإن لم يكن ظاهرا في الجملة. قال المؤلف: فالظاهر، وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون. لاحظوا المؤلف هنا رغم أن المتن يعني قصير إلا أنه بدأ يعدد ويغير في الأمثلة من أجل أن يجمع بين عدة أمور، بين الفعل الماضي والفعل المضارع، فهو يغير، مرة يأتي بفعل ماض وبعده بالفعل المضارع، ومرة يأتي بالمفرد، ومرة يأتي بالمثنى، ومرة يأتي بالجمع، وذلك من أجل أن يبين أن الفاعل يكون من هذه الأصناف كلها، من الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، ويكون مفردا ومثنى وجمعا واسما من الأسماء الخمسة وجمع مؤنث سالم ونحوها من أنواع الألفاظ. قال: فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال جمع التكسير وقامت هند. الآن المؤنث يعني بدأ يعدد ويثني ويجمع المؤنث بعدما ذكر المذكر. قامت هند وتقوم هند، هل يصح تنوين هند؟ هل يصح تنوين هند؟ هند ممنوع من الصرف أو مصروف، يجوز؟ يجوز أن تنوينها؟ يصح أن تقول هند بالتنوين؟ الجواب نعم. لماذا؟ أليست علما مؤنثا؟ بلى، هي علم مؤنث لكنها خالية من علامة التأنيث، ليس فيها تاء التأنيث، وعدد الحروف 3، وأوسط هذه 3 ساكن، هذا يجوز فيه الصرف وعدمه، يجوز فيه أن تنون وأن لا تنون. وإن كان عدم التنوين أولى، يعني المنع من الصرف أقوى من أجل أن تكون مع غيرها من الألفاظ، لكن لو نون كما هو موجود في هذا المتن فهو صحيح. قامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الهنود، الهنود جمع تكسير. ثم أيضا نوع في الفاعل هنا فجاء بمثال من الأسماء الخمسة فقال وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي. لاحظوا التغيير هنا، ينوع هو في أنواع الفاعل، يذكر الفاعل المفرد والمثنى والجمع بأنواعه التكسير وجمع المؤنث السالم، ويذكر الفاعل إذا كان من الأسماء الخمسة، ويذكر الفاعل إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم، يعني إذا كانت علامة الإعراب غير ظاهرة عليه، مثل قام غلامي ويقوم غلامي. فالفاعل قد يكون اسما ظاهرا، هذه الخلاصة، أن الفاعل يأتي اسما ظاهرا ويأتي ضميرا، والضمير هذا نوعان، إما ضمير بارز أو ضمير مستتر كما سيأتي الآن. ثم قال وما أشبه ذلك، ثم بدأ يفصل في الفاعل إذا كان ضميرا فقال والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت، هذه الضمائر هي الفاعل، كل واحد منها إذا أردت أن تعربه تقول فيه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، لأن هذا الآن من المبنيات وليس من المعربات، الضمائر مبنية، فلا تقول فيه ضمير مرفوع أو منصوب أو مجرور، المبنيات يستعمل لها الإعراب المحلي، يقال ضمير مبني في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، في محل جر بحرف الجر أو بالإضافة. فإذا أردت أن تعرب التاء في المثال الأول ضربت تقول ضرب فعل ماض مبني والتاء ضمير متصل مبني أيضا في محل رفع فاعل، أي أن المحل الذي وقع فيه هنا، المكان الذي هو وقع فيه هو محل الفاعل، لو كان مكانه اسم ظاهر لصار فاعلا مرفوعا. أنتم معي؟ طيب، قال نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، كل السابق الفاعل فيها ضمير بارز ظاهر موجود، قال وضرب وضرب بالباء فقط، ليس بالإشباع الحركة، وضرب ضاد راء باء. أولا ليت الشيخ رحمة الله عليه غير الفعل من ضرب إلى فعل آخر، لأن الضرب ممنوع، وربما يعني جمعيات وهيئات حقوق الإنسان تحملنا قضية أننا نستعمل الضرب ولو بمثال، فلو استعمل أكرم مثلا أو قدم أو جلس لكان أفضل. والنحويون متهمون أنهم دائما يجعلون زيدا يضرب عمرا، فإذا أرادوا أن يمثلوا قالوا ضرب زيد عمرا، وكأنه لا يوجد إلا زيد ضاربا وعمر ضروبا. لكن هذان المثالان أو هذان اللفظان زيد وعمر استعملا في أول التأليف النحوي، ثم درج العلماء بعد ذلك على استعمال هذين اللفظين. لماذا أول التأليف النحوي استعمل زيدا وعمرا؟ لأن زيدا وعمرا يمكن أن تقلبهما إفرادا وتثنية وجمعا دون تغيير يعني في الجملة، لأنك لو قلت مثلا رجل أو أي لو قلت مثلا لا علم، لو قلت مثلا موسى أو عيسى أو بعض الألفاظ لاحتجت عند تثنيتها أو جمعها جمع المذكر السالم إلى أن تغير في الكلمة. فموسى ستثنيها على أنها موسيان وتجمعها على أنها موسون، فسيكون فيه تغيير في الكلمة في بناء يعني في آخر لفظ وهو الألف سيتغير، إما ينقلب ياء أو يحذف ثم تدخل علامة جمع المذكر السالم. لكن زيد وعمر أنت إذا ثنيت تدخل الألف والنون، وإذا جمعت تدخل الواو والنون أو الياء والنون. هذا يعني للاعتذار لهم، وإن كانت الألفاظ في اللغة كثيرة جدا. طيب يقول يضيفون الضرب حتى ما ينسى التلميذ المتعلم، ما ينسى الأمثلة لأن فيها معنى التهديد. طيب هنا يقول وضرب، ضرب هنا فعل مجرد، ماذا يقصد به؟ يقصد به أن يكون الفاعل فيه ضميرا مستترا، كأن تقول المعلم ضرب التلميذ، أو يضرب، كأن تقول المعلم يضرب التلميذ. فهنا الفاعل ليس ظاهرا، وإن كان له موقع إعرابي لكنه ليس ظاهرا، وهو من قبيل الضمير المستتر. قال وضربت، المعلمة ضربت التلميذة، المعلمة ضربت التلميذة. أين الفاعل؟ أين الفاعل في ضربت هنا؟ طيب التاء. طيب هذا أمر يحتاج إلى توضيح يا أخواني، فانتبهوا إذا تكرمتم. لما تقول مثلا أكرمت الضيفة والمرأة أكرمت جارتها، هنا التاء المتحركة تسمى، هذه ضمير متصل. إذا كانت التاء متحركة بالضم أكرمت، أو بالفتح أكرمت، أو بالكسر أكرمتي، فهي ضمير متصل في محل الرفع فاعل، يعني أنها هنا كلمة كاملة وإن كانت مكونة من حرف هجائي واحد، هي كلمة كاملة ولها موقع إعرابي كامل، وموقع الإعرابي هنا أنها فاعل، هذا إذا كانت محركة. أما إذا كانت ساكنة فهي تاء التأنيث، وتاء التأنيث حرف ليست ضميرا وليست اسما، هي حرف، والحروف كلها ما محلها من الإعراب؟ مبنية، لكن ما محلها لفظا مبنية، لكن ما موقعها الذي تكون فيه من الإعراب؟ ما لها محل من الإعراب. الحروف كلها لا يوجد حرف يكون له محل من الإعراب، يعني كل المواقع الإعرابية التي ذكرت سابقا، المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع، لا يمكن أن تكون التاء أو أي حرف من الحروف في أحد تلك المواقع. إذن هنا التاء ما فائدتها؟ هذه تاء التأنيث فائدتها لتدل فقط حرف يدل على أن الفاعل مؤنث، لكن ليس لها موقع إعرابي. إذن أين الفاعل هنا؟ المرأة أكرمت جارتها، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى المرأة، ضمير مستتر تقديره هي. وسواء استعملت أنت الفعل الماضي كأن تقول أكرمت الضيوف، أو الفعل المضارع أكرم، فالفعل هنا أكرم أو المرأة تكرم، الفاعل هنا في تكرم والفاعل في أكرم ضمير مستتر، ضمير مستتر. فهنا أكرم الضيف، أكرم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، تقديره أنا. تكرم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. فأنت تقدر بحسب الفعل، بحسب الفعل المضارع. لو كان الفعل المضارع نكرم، نكرم لصار الفاعل ضميرا مستترا تقديره نحن. لو كان الفعل تكرم وأنت تخاطب المفرد المذكر، تخاطب رجلا، لصار الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تكرم أنت، نكرم نحن، أكرم أنا، أكرمت هي، أكرم هو. إذن الفاعل الضمير المستتر يأتي بلفظ هو أو هي أو أنا أو نحن أو أنت بحسب نوع الفعل، وأنت يعني تستطيع أن تتعرف على هذا من خلال المعنى. إذن هنا لما قال وضربت يقصد الفاعل الضمير المستتر الذي تقديره أنت، عفوا تقديره هي. ثم رجع إلى الضمير البارز فقال وضرب، أين الفاعل؟ ألف الاثنين، ضربوا أو جماعة، ضربنا، نون النسوة، نون النسوة هي الفاعل. يمكن أن نأخذ يعني بعض الأمثلة على هذا النوع. تقول مثلا أبي كلم مدير المدرسة، أين الفاعل؟ أبي كلم مدير المدرسة، الفعل كلم، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. كلم أبي مدير المدرسة، كلم أبي مدير المدرسة، أين الفاعل؟ كلم أبي مدير المدرسة، الفاعل هو كلمة أبي، كيف تعربه؟ كيف تقول في إعرابه؟ فاعل، طبعا ستعربه، ستعرب كلمة أب والياء وحدها، أب فاعل ومرفوع علامة رفعه الضمة التي لا نستطيع أن نظهرها، إذن هي مقدرة على الباء، منع من ظهورها وألزم بتقديرها اشتغال الباء بحركة السيدة الكريمة ياء المتكلم التي يسمونها حركة المناسبة أو حركة المجانسة. طيب نتأمل أيضا في هذه الآيات. قال الله جل وعلا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أين الفاعل؟ تأملوا فيها لا تستعجلوا، يعني خذوا وقتا مناسبا للتأمل في المطلوب أن تبين كل فعل في هذه الآية، وأن تبين فاعل كل فعل في هذه الآية. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. الذي يرفع يده ترى مسؤولية عظيمة، لأنه سيستخرج الأفعال الأربعة أو الخمسة أو الاثنين أو الواحد، طيب، وسيعرب الفعل ويعرب يحدد فاعله ويعربه. فمن يجيب؟ تفضل يا أخي. نعم، ارفع صوتك إذا تكرمت، وارفع صدرك حتى يصورك المصور. نعم، أعرب الفعل نفسه. تعلم، ارفع صوتك حتى لا يعني لا أضطر إلى الإعادة كاملة. طيب، صحيح، تقديره أنت. طيب، دعوا له الفرصة أن يخطئ ثم يصحح خطأه هو، جزاكم الله خيرا. طيب، تعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. طيب، الفعل الثاني نخفي، جيد، مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. طيب، هذا صحيح، فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة المقدرة على الياء، فاعله ضمير مستتر تقديره نحن، نعلن مثله فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة نعلن، وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن. طبعا هناك تفصيلات يعني كثيرة حول الإضمار، هل هو إضمار واجب أو إضمار جائز، لكن ليس هذا مجال البحث فيها، ولا يضر كثيرا الجهل بها. طيب، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، حدد الفعل وفاعله، حدد الفعل والفاعل، وقت للتأمل. أين الأفعال وأين الفواعل لكل فعل؟ تفضل أخي الأخير. إيه، ارفع صوتك. نعم، صحيح، يعود إلى الله جل وعلا، صحيح، ممتاز. والفاعل؟ طيب ماشي، والفاعل ترونها أنتم. طيب، الفعل الأول صحيح، فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الله جل وعلا، إلى لفظ الله. طيب، بغير عمد ترونها، أين الفعل؟ الفعل ترون. طيب، ما إعرابه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. ترون، تذهبون، تجلسون، تقعدون، تفهمون، وتكتبون، وتطبقون، وتستفيدون، وتؤجرون بإذن الله جل وعلا. إذن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. والفاعل هل هو اسم ظاهر أو ضمير بارز أو ضمير مستتر؟ واحد من الثلاثة. ضمير بارز، وهو الواو في ترون، واو الجماعة، وهي الفاعل. كيف؟ نعم، كل فعل، هذا يعني ملحظ جيد، كل فعل من الأفعال الخمسة اللي ذكرناها سابقا لما تقول تذهبون ويذهبون وتذهبان ويذهبان، والخامسة ماذا؟ تذهبين. هذه أفعال خمسة أليس كذلك؟ وكل ما جاء على هذا الوزن فهو فعل من الأفعال الخمسة. أخذنا سابقا إعراب الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. الآن نأخذ الفاعل فيها وهو هذا الضمير الذي قبل النون، الواو واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. هذه الضمائر هي المرفوعات، هي المرفوعات يعني هي الفاعل في هذه الأفعال. وإذا كان الفعل مبني للمجهول تكون هذه الضمائر هي نائب الفاعل كما سيأتي إن شاء الله. إذن الضمائر هذه هي المرفوعة بهذا الفعل، مع أنها متصلة بها وجاءت قبل علامة الرفع اللي قبل النون، لكنها هي التي أخذت محل الإعراب في الفاعل. تفضل. تذهبين، نعم، الياء، ياء المخاطبة. جزاك الله خيرا، شرف الله قدرك. الياء هي ياء المخاطبة، هي الفاعل. فهذه الضمائر الثلاثة ألف الاثنين واو جماعة وياء المخاطبة هي الفاعل إذا اتصلت بالفعل، سواء اتصلت بالفعل المضارع مثل هذه أو اتصلت بالفعل فعل الأمر، كأن تقول اذهبوا اذهبا اذهبي اجلسوا اجلسا اجلسي، أو اتصلت بالفعل الماضي كأن تقول ذهبا وذهبوا. طبعا ياء المخاطبة لا تتصل بالفعل الماضي، لكن ألف الاثنين واو الجماعة ممكن أن تقول ذهبا وذهبوا، اذهبا اذهبوا اذهبي، يذهبان يذهبون وتذهبين. فهذه الضمائر هي الفواعل. طيب الثالثة قول الله جل وعلا بعد ذلك يا أخي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. أين الأفعال وأين الفواعل فيها؟ تفضل يا شيخ، ارفع صوتك. نعم، يخادعون هو الفعل المضارع مرفوع على من رفعه ثبوت النون، صحيح. والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ومثلها يخدعون، مثلها يخدعون. وقفة تأمل سريعة، لماذا قال الله يخادعون يفاعلون وما يخدعون إلا أنفسهم؟ يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم، شو الفرق بين يخادعون ويخدعون؟ لماذا ما قال الله يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، أو يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم؟ لماذا الأولى يخادعون والثانية يخدعون؟ بسرعة أجيب والله أعلم. يخادعون هذا فعل يدل على المفاعلة، الفعل دائما إذا كان على وزن فاعل، خادع، ضارب، صارع، بايع، قاتل، خاصم، شارك، يدل على مفاعلة من طرفين. فهنا هم في ظنهم يظنون أنهم في مخادعة بينهم وبين الله تعالى الله عن ذلك، هم يظنون أنهم يخادعون الله وأن الله يخادعهم، يعني يظنون أنهم الآن في مجال مفاعلة بينهم وبين الله في المخادعة. فمرة يخدعون الله تعالى الله ومرة يخدعهم الله، فهم يعيشون هذا الهاجس أنهم يخادعون، يقابلون يعني أمر الله بالمخادعة، فكأنهم يشعرون أن هناك مفاعلة بين طرفين، لكن الحقيقة أنهم يخدعون أنفسهم، ما فيه، لا يخدعون طرفا آخر، لا الله عز وجل تعالى الله عن ذلك ولا المؤمنين. يعني هم ما يخدعون إلا أنفسهم. فجاءت المخادعة الأولى بنظرهم، والخدع الثاني يعني يخدعون بحسب الحقيقة التي هم يفعلونها. طيب، قال الله جل وعلا: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. يخدعون. طيب، آمنوا، صحيح، هذه فاتت علي. آمنوا فعل ماض مبني والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، إذن نوع الفاعل هنا ضمير بارز. طيب، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أين الفعل وأين فاعله؟ ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أين الفعل وأين فاعله؟ تفضل يا أخي. ألقي. نعم. كيف؟ طيب، تفضل تفضل، لا تخف. نائب الفاعل. أين الفاعل؟ هنا. لا، أنت لا تغير ألقي إلى ألقى. ألقي أين فاعلها؟ ليس لها فاعل. قل نعم، ليس لها فاعل. صحيح صحيح، هنا الجملة يا أخواني فيها فعل لكن ليس له فاعل. فاعله غير مذكور، فاعله غير مسمى. غير مسمى يعني غير محدد، غير مذكور. وهذا ينقلنا إلى الحديث عن الباب الثاني من المرفوعات، وهو نائب الفاعل. نائب الفاعل إذا ذكر الفعل ولم يذكر فاعله لأي غرض من الأغراض، سواء للجهل به أو لعدم ذكره، لعدم الفائدة في ذكره، أو لقصد إخفائه لأي غرض لم يذكر الفاعل، فينوب عن الفاعل المفعول به. المفعول به. أطبق على هذه الآية، أو أطبق على مثال ثم نعود إلى هذه الآية. لما تدخل بيتك وقبل أن تدخل تكون كسرت مثلا سعاد اللعبة، كسرت سعاد اللعبة، كسرت سعاد اللعبة. هنا يوجد لعبة مكسورة، والكاسر معروف، الذي كسرها هو سعاد، فالفاعل هنا سعاد، فاعل اسم ظاهر مرفوع على مترفعه الضمة. لما تدخل بيتك ستقول لك سعاد نفسها، ستقول، تغير بالفعل وستقول كسرت. هي لا ترغب أن تحدد الفاعل، هي تريد أن تخفي الفاعل، أن تجهل أنت الفاعل. هنا الفاعل غير مذكور، وغيرت صيغة الفعل، يعني غيرت حركات الفعل من كسرت إلى كسرت، فحذف الفاعل لعدم الرغبة في ذكره، لعدم الفائدة في ذكره، ليس فقط للجهل به، وإنما لعدم الرغبة في تحديده. ماذا سيكون؟ سيبقى هنا المكان شاغرا، هذا المكان لا يصح أن يكون فارغا، لأن الفاعل يا أخواني عمدة في الجملة، الفاعل في الجملة الفعلية عمدة، يعني مكان رئيسي، لا يصح، لا يسلم أن يكون فارغا، لا بد أن يعبأ. مثل المدير التنفيذي في الشركة، إذا ذهب المدير التنفيذي لابد أن ينيب مكانه من يقوم بالعمل، لأنه عمدة قرارات كثيرة مبنية على وجوده، فلا يصح أن يتعطل العمل بغيابه. فكيف يكون الحل؟ الحل أن المفعول هذا سيوضع في مكان الفاعل ويعطى حكم الفاعل، لكن ما يعطى اسم الفاعل، يعطى وظيفة ثانية، درجة ثانية، سيعطى حكمه من حيث الرفع، لكنه لا يسمى فاعلا لأنه ليس فاعلا حقيقة، يعني ليس فاعلا. فستقول لك سعاد إذا دخلت، ستقول كسرت اللعبة، اللعبة كسرت هنا. فهنا الفعل كسرت له، ليس له فاعل، وإنما له شيء يسمى نائب الفاعل، نائب الفاعل أو المفعول الذي قام مقام الفاعل أو غيرها من المصطلحات. المهم أنك تعلم أنه كان في السابق مفعولا به، فحذف الفاعل وغير في صياغة الفعل فأعطي هذا مكانه إعرابا، فصار يسمى نائب فاعل. حكم نائب الفاعل إعرابا، هذا نائب فاعل الآن موقع، حكمه حكم الفاعل نفسه، سيعطى حكم الفاعل نفسه، سيكون مرفوعا. ثم العلامة بحسب نوع الكلمة، العلامة هنا هي الضمة. هذا الباب هو الذي يسمى باب نائب الفاعل، والذي قال فيه المؤلف رحمة الله عليه: المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله. تفضل. الزلزلة. طيب، يقول لقول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، هي نفس الكلام الذي نتحدث عنه الآن، زلزلت الأرض. هل حدد المزلزل في الجملة في الآية؟ بين، لا، بين المزلزل وهو الأرض، لكن غير في الفعل من زلزل الله الأرض إلى زلزلت الأرض. أين الفاعل؟ غير مسمى، غير مذكور. طيب، أين نائب الفاعل؟ الأرض. طيب، والتاء؟ تاء التانيث، التاء تاء التانيث. لماذا كسرت؟ لماذا إذا زلزلت الأرض؟ التقاء الساكنين، هي ساكنة واللام في كلمة الأرض ساكنة، فالتقى ساكنان فكسرت. لكن لو لم يكن نائب الفاعل الأرض، كانت بقيت يعني ساكنة، ظهر سكونها لو كان ما بعدها متحركا، كأن تقول مثلا: زلزلت سيارة فلان، زلزلت دار فلان، فتبقى ساكنة لأنها تاء التأنيث. طيب، ماذا يقول المؤلف رحمة الله عليه في نائب الفاعل؟ يقول: المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو الذي طبعا هو نائب الفاعل، يسمى مصطلحا جديدا نائب الفاعل، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. ولماذا لم يذكر؟ لماذا لم يذكر الفاعل؟ هل هو فقط للجهل به؟ هذا لا يصح. ولذلك الفعل هذا يسمى تجوزا، يسمى الفعل المبني للمجهول تجوزا، وإن كان هذا المصطلح لا يليق يعني بالله سبحانه وتعالى ولا بآيات الله، لأن في القرآن الكريم ليس الفاعل فيها مجهولا. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، قيل ليست قال، قيل، الفعل هنا لم يحدد فاعله، لم يسمى فاعله. ما يليق، ليس من الأدب أن تقول الفعل مبني للمجهول، لأن المتكلم هو من؟ الله سبحانه وتعالى، الذي لا يخفى عليه شيء. لكن إذا كان المتكلم إنسان ويجهل تقول فعل مبني للمجهول. ولذلك تعبير النحويين الأوائل القدامى كان تعبيرا دقيقا ومؤدبا، يسمونه الفعل الذي لم يسمى فاعله، الفعل الذي لم يحدد فاعله، سواء للجهل به أو لعدم الفائدة من ذكره. وهذا يعني تنبيه على المصطلح. يقول رحمة الله عليه: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. الآن هو سيذكر التغير الذي يحدث في الفعل عند نقله لنائب الفاعل. يقول: إن كان فعلا ماضيا فإنه يضم الأول ويكسر ما قبل الأخير. فالفعل مثلا كسر ستتحول إلى كسر، الفعل كسر ثلاثي سيتحول إلى كسر. طيب الفعل الرباعي أكرم أكرم، الفعل اقترب خماسي اقترب، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. ممكن في الفعل الثلاثي تقول يضم أوله ويكسر ثانيه فعل الثلاثي، لكن حتى تكون القاعدة على جميع الأفعال يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. استقبل فعل سداسي، إذا حولته للفعل الذي لم يحدد فاعله أو لم يسمى فاعله ستقول استقبل استقبل. فهذا هو التغيير الذي يحدث في الفعل الماضي، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. طيب ألقى، الفعل الذي عندنا في هذه الآية ألقى ستكون ألقي. أين نائب الفاعل هنا؟ ألقي عليه أو ألقي الذكر عليه من بيننا؟ الذكر هو نائب الفاعل، وأصل الفعل ألقى قبل همزة الاستفهام أألقى، فصارت أألقي، الهمزة الأولى استفهام والهمزة الثانية همزة الفعل، أألقي الذكر عليه. طيب إذا كان الفعل مضارعا ما التغيير الذي يحدث فيه؟ لما تقول مثلا يخرج، ما التغيير الذي يحدث في الفعل المضارع حتى يكون يعني مبنيا للمفعول يسمى أو مبنيا لما لم يسمى فاعله؟ ضم أوله يفتح ما قبل آخره. تقول يكرم يكرم، يستقبل يستقبل، ينتظر ينتظر، ينطلق ينطلق، وهكذا. هنا يقول: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. ثم قال: وهو على قسمين، نائب الفاعل أيضا على قسمين كالتقسيم الذي ذكر سابقا في الفاعل، قد يكون اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا. ولعلنا نكمل يعني هذه الأنواع من خلال هذه النماذج. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال، كتب هو الفعل وفاعله غير مذكور، له نائب فاعل وهو كلمة القتال. لو أردت في المعنى في التفسير أن تحولها إلى جملة الفاعل ستقول: كتب الله عليكم القتال. لا، القتال، القتال هنا كانت مفعولا به وهي هنا في الآية نائب فاعل. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أين الفعل وفاعله أو نائب فاعله؟ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. تأملوا تأملوا، لو كان الفعل مبنيا للمعلوم لصار الذين يحشرون، لكن هنا يحشرون. أين الفعل وأين فاعله أو نائب فاعله؟ تفضل يا أخي. يو هو الواو. طيب يحشرون هو الفعل الذي لم يسمى فاعله، وتجوزا وإن كانت هذه الآية يعني مجهول بالنسبة لنا نحن والذين يحشرون على وجوههم، بالنسبة للمخاطبين فعل مضارع مبني للمفعول مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. والواو ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل، والفاعل هنا غير مذكور. قال الله جل وعلا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وما أجمل الأدب في هذه الآية كما سيتضح بعد الإعراب فيها. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كم فعلا هنا وأين الفاعل أو نائبه فيها؟ هذه آخر آية يا أخواني وبعدها نختم، فتحملوا جزاكم الله خيرا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. من يجيب؟ جهادي. طيب من يجيب؟ حدد الفاعل ومرفوعه، سواء كان المرفوع عفوا حدد الفعل ومرفوعه، سواء كان المرفوع فاعلا او نائب فاعل. تفضل يا اخي. نعم الفعل الاول ندري. نعم دعوه. لا لا، أين الفاعل؟ أنت ذكرت الفعل الآن. طيب توافقون أو ما سمعتم؟ يقول ندري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، والفاعل الفاعل ليس نائب الفاعل، ضمير مستتر تقديره نحن. صحيح؟ طيب صحيح. أكمل. يعود إلى الشر. طيب هو يقول أريد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، قلت أنت أو الظاهرة ما المهم يعني هو قال كذا، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثم قال ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الشر. صحيح كلامه؟ صحيح أو غير صحيح؟ الذي يرى غير صحيح. تمام. فعل ماض مبني على الفتح، فعل ما أراد، أراد إذا كان مبنيا للمعلوم، إذا حولته للمفعول يعني الذي لم يسمى فاعله ستقول أريد، مثل أكرم أكرم، أعاد أعيد، أدار أدير، أقام أقيم ونحو ذلك. طيب إذا أريد فعل ماض مبني على فتح وليس له فاعل، له نائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الشر. أشر أريد هو بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم يعود إلى من؟ وين؟ استغفر الله سبحانه وتعالى في السماء، لكن أين لفظ الله في الآية؟ طيب اي اضبطها. هل يعود الى الامام؟ هو يقول حتى الى ان يفكر. هو يقول اراد فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود الى يتقدم يعني الى كلمه ربهم، ام اراد بهم ربهم رشدا. لماذا ما تكون ربهم هي الفاعل؟ ام اراد ربهم بهم رشدا. إذن رب هي الفاعل، الفاعل هنا اسم ظاهر. أراد فعل، أعيد مرة ثانية، أراد فعل ماضي مبني على الفتح، ماشي، والفاعل رب الظاهر، الاسم الظاهر. بهم جر ومجرور فصلت بين الفعل وفاعله. هذا الذي يا أخواني يسمى نائب الفاعل، وله أحكام الفاعل تماما. هنا نكون قد يعني أتينا بشكل سريع كما هو موجود في المتن، أتينا على الفاعل ونائبه بأنواعها، وغدا إن شاء الله نواصل الحديث في المرفوعات ابتداء من باب المبتدأ والخبر. جزاكم الله خيرا، وأنا أعتذر للإخوة الذين يسألون في العادة بعد الدرس أنني مرتبط بموعد في شرق الرياض، فأحتاج أن يعني أذهب الآن مسرعا، ولعل الأسئلة يعني تؤجل إلى الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.